صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المقدار الواجب مسحه في الرأس هو المسمى دون الكل، هذا شيء. والشيء الآخر اللي ذكرناه شنو؟ أن المس يلزم أن يكون إعلاما على الربع المقدم لا على أي منطقة من الرأس. إذن يعني دعويان موجودة، دعوة أن مسحك يكون يصير على هذا الربع المقدم، أما هنا من القلب من هنا من هنا يصير، ودعوة ثانية أنه لما تمسح على الربع المقدم ما لازم مسح على جميع الربع المقدم فضلا عن مسح كل الرأس، بل يكفي ولو شيء قليل. يعني تسلي ايدك هنا شوي كذا تسحبك المقدم. بس اكو بعض الناس حتى بعض المتشرع بنام يكون ينزل ايده بحيث يقول لك ايه خل انزل، وبناء يحتاج هذا خلاف الاحتياط. لا تنزل ايدك شنو فتش عائق شي جانبي، هذا ايدك لا تنزلها المن الى قصاص الشعر خلاف الاحتياط. هذا ليش خلاف الاحتياط؟ لان لعله على قصاص الشعر مش موجود ماء الذي يختلط بوجهك، فاذا تريد تنزل راح يختلط حينئذ ماء الكف بما ماء الوجه، وحينئذ المسح لمن فيه تمسح رجله ما راح يصير فيما ببلة اليمنى، ويشكل الامر المسح لازم ان يكون ببلة اليمنى. فالذي يريد يحتاج كان احتياط زايد مطلب ثاني، فالاحتياط سهل هذا، ماكو داعي تنزل ايدك المن جاي وشوي اذا عدت جريت هذا هو كافي اللي جاوب بعد ما في داعي ان على اي حال هذان اذا عمل. يلا هو نفس الدليل اللي تتفضلون لو جفت الاعضاء ان ياخذ من مجهوده ويمسح به. جناب السيد حفظه الله يقول اذا واحد جف ما على ايده يتمكن ياخذ من وجهه وما يتمكن ياخذ من وجهه؟ يتمكن ياخذ من وجه، فاذا جاز ياخذ من وجه شخلي يختلط من هسه هذا قد اكده يدل هناك وما الى ربط ستعدى بعد شنو عند فرض انه جف ما على اليد تاخذ من وجه، اما اذا ما جف ما في اليد ما لك حتى تاخذ ماذا من وجه. والا هل يجوز على انه الان ايدي عليها بلد الان اجي ماذا لما اريد ان تحر اخذ ماذا من الوجه مع فرض ان عليها بلد؟ لا يجب على اي حال والامر سهل. فاذا ها هنا دعويان، وقلت على انه لو خلينا نحن والآية الكريمة لكان المناسب شنو كفاية المسر علينا على اي جزء من الرأس، ما لازم الا بالربع على الربع مقدم، لان الآية ما قالت على الربع، وانما ذاك استفدناه منين؟ من الروايات. اجد نستفيد من الآية الكريمة ان المسح ما لازم ان يكون على جميع الرأس بل يكفي البعض. بقرينة شنو من نستفيد؟ ذكر الباب. ولذلك زرارة سأل الامام قال له منين اتهمت ان المسح ببعض الرأس؟ الامام قال له من الباب. هاي الرواية خلنا نقراها. شنو قلتوا؟ ايه بلي قلت لأبي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت؟ أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحكت سلام الله عليه. فقال يا تراب قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله عز وجل. خلي نقاط، أريد أخذ بعض الجمل بعد النقاط. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء سلي نقاط، فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه انتهى. المصدر إذا تريد تراجع وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الوضوء حديث واحد، باب 23 من أبواب الوضوء حديث واحد من باب المناسبة والكلام يجر الكلامين وفائدة جانبية محترمة، جملة محترمة هاي الرواية الشريفة، جملة من الفوائد تستفاد منها. واحدة من تلك الفوائد التي نستفيدها من هاي الرواية الشريفة أن الاجتهاد جائز ويجوز للشخص أن يجتهد خلافا لما ينسب إلى البعض من تحريم الاجتهاد بدعوى أنه لا يورث إلا الظن، والظن لا يغني من الحق على أي حال. هذه الرواية تدل على جواز الاجتهاد، والكيف؟ لأن الإمام أخذ يعلم زراره كيفية استنباط والاستفادة في الحكم من الكتاب، أي فائدة. وفائدة ثانية تدل الرواية على جواز التمسك بظواهر الكتاب الكريم وأنها حجة خلافا لبعض حيث ينسب إليه أو إليهم أن الكتاب أن ظواهر الكتاب حجة فقط علما للأئمة صلوات الله عليه، وأما لنا لا لا لا ما لك حق تتدخل في ظواهر. إن هذه الرواية الشريفة تدل ظواهر الكتاب حجة لنا، إذ لو لم تكن حجة لكان المناسب الإمام شي يقول للزرارة لا تتدخل اسكت، مناسب شي يقول لكم هذا ليس شغلك، هذا أمر راجع لنا نحن نفهم من الكتاب هذا أنت اسكت. والحال أن الإمام سلام الله عليه برحابة صدر علمه كيفية الاسكت، هاي فائدة أما من هذا الرواية لعله فوائد أخرى تستفاد من الرواية. جيد، أرجع إلى صب الموضوع. هل يجوز وهل يجوز تريد تكتب عنوان صغير كيف المسح بالماء الجديد كيف، يعني ما اريد اكثر عناوين لعله ايضا مشوش. هل يجوز المسح بالماء الجديد أو ينبغي الاقتصار على المس. بماء الوضوء الموجود شنو على الكف، على الكف مقتضى هذا الجواب، هذا الجواب على أمس استفهام، خلي هذا الجواب مقتضى إطلاق الآية الكريمة كمل شنو انت تفضل بعد. مقتضى اطلاق الايه الكريمه نرضيش بين اثنين اسم كيف تجاوبتوا اصبروا اسكتوا خل نشوف ايه هاي منين جبتها؟ امسحوا بايديكم اذا اخلي ايدي الدول الحنفيه بعد ما هذا يصدق على انه مسحتوا بيد، ما قال وامسحوا بالبله الموجوده في ايديكم مع عدم اخذ ما بها القيود كله، وامسحوا برؤوسكم حتى اذا كان بالشربة ما مقتضى الآية الكريمة هم يجوز، مقتضى الآية الكريمة يجوز، يجوز اخي العزيز، ولعل الشربة مخرجة من يوم اجهة ان الآية الكريمة ناظرة الى الماء من اول قيد فيما بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، سيدون على ان القضية الوضوء محصرة بما ذات ما ذات ما تنقض علي بالهذا، لو ما كان كلمة ماء موجودة كنا نقول به على اي حال. فمقتضى اكتب الجواب، مقتضى اطلاق الآية الكريمة جواز المسح بالماء الجديد. اذ لم تقل وامسحوا رؤوسكم بالبلل المتبقى شنو على اليد من دون استعانة بالماء الجديد، فلو قلنا نحن والإطلاق المذكور يعني إطلاق الآية الكريمة لكنا نقول بجواز المسح بالماء الجديد كما يفعله غيرنا، إلا أن النصوص دلت على لزوم المسح بالبلل المتبقى على الكف حالة الوضوء، فقد روى زرارة في صحيحه في الحديث الصحيح يعني في حديث الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام نقاط قليلة، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمينك، ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى. بابك مستعش من ابواب الوضوء. حديث اثنين، اذا تحب عنوان جانبي مضروج من العناوين الزائدة، النكس في المس، النكس في المس. وهل يجوز مسح الرأس منكوسا بمعنى المسح من بداية الناصية إلى الأعلى علامة استفهام مقتضى إطلاق الأمر بمسح الرأس جاوب شنو؟ جواز ذلك. لأن الآية الكريمة قالت وامسحوا برؤوسكم ولم تقل وامسحوا برؤوسكم من دون نكس. ومما يؤكد جواز النكس صحيح حماد بن عثمان وين؟ غسل شنو؟ غسل يد؟ هم قلنا فيما سبق راجع قلنا مقتضى الإطلاق الجواز لكن الروايات حدد شنو الموضع المقصود. أما كيفية غسل بداية ونهاية مسكوت عنه فيجوز اثنين آسف زيح. ففي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا. مقبلا ومن هنا انتهى مقبلا ومدبرا. أعطيك المصدر باب 20 من أبواب الوضوء حديث 1. ومن هنا يقول الفقهاء بأن مسح الرأس يجوز أن يكون شنو؟ منكوسا زين. عنوان جانبي إذا تحب عنوان جانب صغير، المسح على الحائل. وهل يجوز المسح على الحائل كالعمامة؟ بس مو العمامة أو كل شنو؟ قلنسوة عرفتين لسو؟ قلنسوة هذا طيب. فعلى القلنسوة عربية القلنسوة كلمة عام. فعلى القلنسوة شنو يمسح؟ يجوز هذا يوم يجوز؟ مش طريقة كما ينسب ذلك، كما ينسب جواز ذلك الى الاوزاعي والثوري واحمد. كما نقل ذلك الرازي في تفسيره جزء 6 صفحة 164 علامة اتفاق. يلا سيجوز وما يجوز مقتضى الآية الكريمة. جاوب انت مقتضى الآية الكريمة يجوز وما يجوز. مو بناءكم انه دائما مقتضى اطلاق الآية الكريمة مثل ما كان يقول السيد جواز جواز جواز. مقتضى الآية الكريمة عدم الجواز، لأنها أمرت بالمسح على الرأس، حيث قالت وامسحوا برؤوسكم. ومن الواضح إن المسح على العمامة ليس مسحا على الرأس، بل هو مسح على العمامة الموضوعة على الرأس. والمطلوب هو المسح على الرأس دون ما وضع على الرأس. بل تفضلوا هذا سبب الثاني. هذا قد يعد ماذا يعني، هذا في مجال ذول الذي عندهم صلع ويزرع ما باشعة باعتبار الزرع شي يصير هو هذا عرفا شعة يعد رأس. فإذا حد قضية حرفية بعد مو قضية شرعية، هذه القضايا يرجع فيها بعد شنو إلى العرف. فإذا العرف يقول هذا الرأس فالمسح عليه المسح على الرأس، لكن لا في العمامة، العمامة جزء منفصل، فالمسح عليها ليس مسح على من على على أي حال. والأمر واضح شنو؟ هاي شلغة بخار من الباء نستفيد يعني بعض الرأس كافي، والمسح على العمامة ليس مسحا حتى على بعض الرأس. جيد، هذا كله في البحث عن العضو الثالث من أعضاء الوضوء الأربعة. عنوان جانبي خلي الرجلان، هي الرابعة الرجلان. أنا ما أريد أفضل دميس العناوين الصغيرة، ليش؟ حتى للرجلان يصير الميزة. أي مو هذا العضو هذا على أي حال سيت يكون تخلي مائز بعدين، هذا القلم لونه هكذا، هذا قلم حتى ليس عندك بعدين خلط وقف زين جيد، أو أرقام هو يخلي إيه جيد. الرجلان هل يلزمون في الرجلين المسح أم يجوز أو يجوز أو بالأحرى يجب، مو بس يجوز يجب الغسل قال القرطبي ناقلا عن ابن العربي ما نصه. والله لاحظ هاي العبارة، اتفقت العلماء على وجوب غسلهم، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين. والرافض من غيرهم، هاي من تبت من غيرهم شنو معناه؟ هي احسن هذا اذا تريد تراجع العبارة الجامع لأحكام، يعني انت مو مسلم، الجامع لأحكام القرآن هو يجوز، هذا كم واحد أخذ من العربي مو واحد، الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي اسمه الجامع لأحكام القرآن جزء 6 صفحة 91. هكذا نقل القرطبي، بينما نقل الرازي أقوالا 4 في المسألة. ادهم شوف، لاحظ الله شلون وجوب المسح ووجوب الغسل والجمع بينهما، ما شاء الله يجمع، هم يمسح يعني هم يفسد، والتخيير بينهما. ايه بالرجلين، كلام بالرجلين، كلام بالرجلين، تمسح اول ثم تخليها جوا الحنفية تفسد، وبعد الرابع شنو؟ التخيير بينهما. ثم قال لا حظ والاول، الاول ياهو وجوب المسح، مختار ابن عباس وانس وعكرمة او عكرمة والشعبي، وبعد بالاخير منه والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام. أي. والثاني مختار يعني وجوب شنو؟ الغسل، مختار جمهور الفقهاء والمفسرين، يعني الطابع العام هذا جمهور الفقهاء والمفسرين. والثالث يعني الجمع بينهما مختار الناصر إمام الزيدية، هذا الجمع. والرابع يعني التخيير مختار الطبري والحسن البصري. اذا تريد تراجع قلت التفسير الكبير للفقه الرازي جزء 6 صفحة 164. هذا ما عند غيرنا، وأما عند أصحابنا الإمامية فالمختار هو وجوب المسح، والمستند في ذلك، والله لاحظوا هذا المستند توجيه رأي الإمامين. والمستند في ذلك إن كلمة أرجلكم إما أن تقرأ بالخفض يعني وأرجلكم، أو تقرأ بالنصب كما هو المثبت، في القرآن الكريم حسب قراءة حفص عن عاصم، فإن المتداول في الكتاب الكريم هو قراءة حفص عن عاصم، وعلى الأول أي على الأول يعني ياه قراءة الغاب، تكون يعني تكون خلي بين شريطين كلمة أرجو معطوفة على لا إله إلا الله دي والراح انت والرحيت، بعد ثالث خلي يشرق يغرب أقول على قراءة الخف وأرجو لك بوم عطف عليه من يصير على الرموز بعد شنو فعلى الأول تكون يعني كلمة أرجو معطوفة على كلمة رؤوسكم التي هي مجرورة، ويصير التقدير هكذا شلون يصير هكذا وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم كيف بس تريد تكرر وامسحوا مرة ثانية كيف تحب تكررها كررها مثلا مو مهم، ولازم ذلك وجوب مسح الأرجل كما يجب مسح الرؤوس، وعلى الثاني يعني ياه إذا قرأت بالنص كما هو قلنا في مثبت في القرآن الكريم أحسن تكون معطوفة على كلمة رؤوسكم أيضا، مراعاة لمحلها دون لفظها، فإن محلها شنو النصب باعتبار أنها يعني ياهو رؤوس مفعول به لقوله شنو امسحوا، والمفعول به منصوب ومعه يلزم المسح ايضا ويكون حكم الارجل حكم الرؤوس. إذن كلمة أرجل إذن كلمة أرجل معطوفة على كلا التقديرين على كلمة شنو رؤوسكم. غايته على احدهما يعني قصدي شنو احد التقديرين تكون عطفا على اللفظ وعلى ثانيهما عطفا على المحل او تكون عطفا على المحل. وما دامت معطوفة على الرؤوس على كلا التقديرين فيلزم شريك أقوله أن يكون حكمها حكما شنو الرؤوس وهو وجوب المسح. هذا توجيه ما عليه الإمامي. وقد يشكل عليهم بأن اللازم هو الغسل على كلتا القراءتين. ما شاء الله ما شاء الله على كلتا القراءتين. كيف تقول يا أولاد على كلتا القراءتين الواجب شنو هو الغسل. اما على تقدير قراءة النصب فالامر واضح لأن كلمة أرجل بناء على القراءة المذكورة تكون عطفا على تكون عطفا على كلمة أيديكم في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والتقدير يصير هكذا فاغسلوا وجوهكم ساعدني بالله بعد وأيديكم ساعدني وأرجلكم. ها طبيعي لا بعد مو لازم شنو وإذا قيل إن العاب بالشكل المذكور قاعد دافع عنه خلاف الظاهر. ليه؟ وجود فاصل كبير بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو مستهجن فقد يجاب. إذا قيل فقد يجاب، ما أقول قلنا، نقول منقول، فقد يجاب لأن بالإمكان تقدير فعل خاص بالخطية، خاص بمن؟ بالأرجل، تكون منصوبة به، والتقدير هكذا. وامسحوا برؤوسكم، وبعد واغسلوا أرجلكم، وهذا في لغة العرب جائز كقولك علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا، فإن التقدير وسقيتها ماء باردا، إذ الماء شنو؟ لا يحلف وإنما يسقى، وإذا أمكن التقدير المثال المذكور فليمكن، كأنه مجبورين قطير، فليمكن شنو في مقامنا هذا كله أيها الأخوة الأعزاء على قراءة من؟ على قراءة النص، أما على قراءة الخض شلون يلزم المسح إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الأرجل هل يتعين مسحها أو شنو أول احتمال الثاني؟ أو يجوز غسلها بل يتعين ذلك. ذكرنا بأن الإمامية يذهبون إلى تعين المسح، توجيه الفني لذلك شنو؟ أكرر توجيه الفني، لأن كلمة أرجل في الآية الكريمة إما أن نقرأها بالخافض كما هو على قراءة حفص، أو نقرأها بالنص كما هو على قراءة حفص عن حفص. فإن قرأناها بالخافض وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي عطف انا ذات علينا على لفظ رؤوس، وحيث ان الرؤوس يجب مسحها فكذلك الارجل، والتقدير هكذا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم. واذا قلنا على انه لا منصوبه كلمه ارجل كما هو على قراءه حفص، فالمناسب ايضا ان تكون شنو، فالمناسب ايضا تعين الماس. لماذا؟ لانها انذاك كلمه ارجل تكون معطوفه عليكم السلام على محل رؤوسكم، لان محل المفعول به، فاذا كان منصوب على المحل اذن النتيجه نفس النتيجه، يجب مسح الارجل كما يجب مسح الرؤوس، لان كلمه ارجل على كلا التقديرين هي معطوفة على من؟ على الرؤوس، فحكمها حكمها غاية الأمر على أحد التقديرين، هي معطوفة على مولانا بلي، معطوفة على من؟ على اللفظ، وعلى تقدير معطوفة على من؟ على المحال. زين جيد. ثم بعد ذلك قلنا إن قيل يلزم البلغ صحيح هو تعين الغسل، غسل الأرجل على كلتا القراءتين، يعني سواء قرأنا بالخفض أو قرأنا ماذا بنا، على كلتا القراءتين يلزم غسل الأرجل. أما على قراءة الذي بيناها أمس، شنو أول الذي بيناها؟ أما على قراءة الناس بينا، أما بناء على قراءة الناس باعتبار أنه عطف آنذاك تكون علاما الأرجل على الأيدي، على الأيدي يعني هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيوة وأيديكم، وبعد وأرجلكم، عطف على، وإذا كان هذا صعب عليك تقول عطف على ذاك فقد تدفعي وما يضرك، فيصير هكذا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وبعد واغسلوا أرجلكم، النبي علفتها ماء وتبنا باردا، زين علفتها تبنا وماء باردا، زين جيد. ثم هذا كله أمس بينا، الآن نجي إلى بحثنا الجديد، هذا كله هذا على قراءة نص، وأما على قراءة الجر فهي يا هي فهي الأرجل قلي بين شريطين لا تنساها ترى بعدين، فهي أيضا معطوفة على الأمن، فهي أيضا معطوفة على الأمن، أيضا على الأيدي، وإنما جرت، والحال أن المناسب نصبها، ليش المناسب نصبها؟ لأن الأيدي منصوبة، فباعتبار الاتباع، الاتباع فان لدى العرب باعا طريقة خاصة وهي أن الاسم المنصوب مثلا قد يجر بالرغم من كون المناسب نصبه لأجل يجر لأجل شنو مجاورته لاسم مجرور فيكتسب الجار حكم حركته منه جاره فإنه قد يؤخذ الجار بجرم الجاري وعلى سبيل المثال ما قيل في الجملة المشهورة جحرو ضب خرب جحرو ضب خرب فإن المناسبة خرب فإن الموصوف بكونه خرابا ليس هو الضب فإنه لا يتفق بالخراب بل هو جحره أي جحره يعني شنو الثقب الذي في الأرض الذي يعيش أسرة إباده احنا نعرفه لكن نتبعه الأسرة بل هو ثقب الثقب والبيت الذي يعيش فيه وحيث ان كلمة جحر مرفوعة فالمناسب ان يكون وصفها شنو مرفوعا ايضا ولكنه بالرغم من ذلك قد جر الوصف الوصف وهو شنو الوصف خرب من باب التبعية ل كلمة الضب التي هي مجرورة بسبب شنو الإضافة مضافة إليه إن هذا ثابت في لغة العرب. ونفس الشيء نقوله في مقام فكلمة أرجل من المناسب أن تكون منصوبة لكونها معطوفة على الأيدي، وإنما جرت لأجل التبعية لكلمة الرؤوس التي هي مجرورة. هكذا يوجه بعض العامة وجوب الغسل على كلتا القراءتين. ما عندي بعد شيء جديد الآن، فالدور الأثر الكياه هذا أيها الأخوة حصيلة يجب أن نقول يجب غسل الأرجل سواء قرأنا الأرجل بالنص أو قريناها بالجر. أما إذا قريناها بالنص لأنها عطف عليها من هم يقولون، ما يقولون على الرؤوس على محل الرؤوس كما نحن نقول، يقولون لا على الأيدي، صحيح الأيدي يجب غسلها على أن يجب غسل. وأما بناء أو القدر فعله أو قد يفعل يكون الأجر منصوب. وأما بناء على قراءة الجار فهي أيضا معطوفة أرجل علينا على العين، إذن على كلا التقديران هي معطوفة على العين، وإنما جرت من باب التبعية علما إلى كلمة رؤوس نظير جحر ضب خربين. هكذا وجه بعض العامة وجوب الغسل على تلك قراءتين. هناك ايش قلنا؟ ان قلت شنو ايش قلنا؟ ان قلت هي ابتداء ابتداء كان ان لا قلت ماذا؟ انه يجب من العطف بالشكل المكتوب ثلاثة الظاهر بالجيل الخاص الكبير. لا لا لا ايه لا مو انا قلت قد يقال على انه يجب الغسل على كلتا القراءتين، قراءة النص وقراءة شنو الجر. هناك عبرت قد يشكل يا ان قلت احسنت اي وقد يشكل. والجواب اكتبوا هذا ما استدل به بعض العامة على وجوب الغسل عليكم السلام ورحمة الله على كلتا القراءتين. والجواب عن ذلك سأل أنت سأل أنت ماذا رفع. والجواب عن ذلك أما بالنسبة إلى قراءة النص وأن الأرجل تكون على القراءة المذكورة عطفا على حطنا عليها الأيدي. فهو ضعيف باعتبار الفصل الطويل بين المعطوف والمعطوف عليه. ومع طول الفصل يقبح شنو العطف، خصوصا وأن الجملة السابقة المشتملة على كلمة الأيدي قد فرغ انتهاؤها، والفراغ منها ولا معنى للعطف على بعض كلماتها بعد فرض شنو الفراغ منه. فإنه حينما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا نقاط فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تكون الجملة المذكورة قد انتهت وتم الفراغ منها. وشرع بعد ذلك في جملة جديدة، وقيل وامسحوا برؤوسكم، وبعد الفراغ من السابق لا معنى للعطف عليها ولو أراد إنسان عرفي أن يرتكب مثل هذا عد ذلك منه مستحجنا، كما لو فرض أن المتكلم قال هكذا أكرم زيدا وعمرا ومررت بخالد وبكرا بحيث يقصد عطف بكر علاما يقصد عطف بكر علاما اللي هو اسم الرابع يعطف يريد علاما ها على زيد وعامر ذلي مريد حرف جر اذا فرد ايه فعل ايش يسمونه ها مو لا اريد حرف جر ايه صحيح انا هذا بنثبت له النقطة فعل امر مناسب حينئذ يكون يعني الفعل الثاني هم نفترض شنو فعل امر كما في الايه لكن مو اريد حرف جر فرد فعل شنو ها وامرر ايه ايه ها ايه هذا ايه ليش شنو اكرم زيدا وعمرا وامرر ايه هاي احسنت ب شنو كان بخالد وبكرا ايه وامرر بحيث يقصد عطف بكر اعلاما على زيد وعمر ان هذا كلام مستهجن لا يرتكبه من له ادنى معرفة باساليب الكلام ولا اقل هو خلاص الظاهر حتى ولو سلم بعدم شنو بعدم شنو استهجان يعني تسلمنا مو مستهجن الى بقبيحة يعني بخلاف الظاهر واما ما ذكر هذا جواب الشق الاول اجيت اجاوب الشق الثاني هذا جواب الشق الاول هذا جواب الشق الاول ها يعني اقول لو ما موجود في كلام العرب الشيء لا لو اراد واحد الان يجي يتكلم هذا نضحك عليه يعني لو صار واحد دخل الان قال سلام عليكم اكرم زيدا وعمرا وامرر بخالد وبكر نضحك هذا يعني يقول ترى مقصودي هذا عبر نقول لك ليش تطولها رأسه ها خب خلاف الظاهر لا خلاف الظاهر هو هذا اي صحيح اي بس هذا كله في جواب الشق الاول واما الشق الثاني وهو انه على قراءة الخفض تكون كلمة أرجل مجرورة لأجل التبعية فيمكن مناقشته باعتبار أن الإتباع وإعطاء حركة جديدة لأجل التبعية قضية لا يصار إليها إلا إذا لم يمكن توجيه الحركة الإعرابية بدون ذلك. كما في المثال المتقدم بين شريطين جحر ضب خارب، فإن حركة الجر في كلمة خرب لا يمكن توجيهها إلا شنو؟ من خلال التبعية. شنو حال مجرور دعم يقول شنو حال؟ إلا من خلال التبعية. ولا يمكن تقديم توجيه آخر غير ذلك. وهذا بخلافه في مقامنا، فإن الجر في كلمة أرجل يمكن توجيهه بكونه كمل شنو من باب العطف على كلمة شنو رؤوس التي هي مجرور. ولا حاجة بعد وجود هذا الطريق القصير إلى الأخذ بفكرة التبعي، هذا مضافا إلى أن فكرة التبعية لو تمت فهي تتم في المورد الذي لا يوجد فيه فاصل، بين الكلمتين كما في مثل شنو كلمة خرب مع كلمة شنو ضب، فإن إحداهما متصلة شنو بالأخرى، ويمكن في مثل ذلك تطبيق فكرة التبعية. وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه يوجد مولانا شوجد فاصل وهو أحسن ما شاء الله. يوجد فاصل وهو الواو، فإنها فاصلة أو فإنها يعني كلمة الواو فاصلة بين الرؤوس والأرجل، ها؟ مو هي مو إلا بالصفة يا أخي العزيز، مو متعينة إلا بالصفة، هو في مثال تعرضه تنقرب شان صفة، مو إلا دائما بالصفة، مو إلا هالخبر، مو لازم إلا خبر، وبالجملة وبالجملة. إنما ذكر من التوجيه لوجوب الغسل على القراءتين، واضح التعسف والمخالفة للظاهر، ولا نحتمل أن الإنسان العادي يصير إليه، ونحتمل أن الذي دعا القائلين بوجوب الغسل إلى دعاء هذه الدعاوى المخالفة للظاهر هو أنه وردت عندهم روايات استفادوا منها وجوب الغسل، وتأتي الإشارة إن شاء الله إلى بعض تلك الروايات. وبعد ورود تلك الروايات حاولوا مع الأثر توجيه الكتاب العزيز بشكل يكون موافقا لمن؟ إلى تلك الروايات. لا، الشيعة غاية ما يقول مخالف للظاهر صرنا إليه، شو نسوي؟ أهل البيت هكذا فسروا مخالف الظاهر نرتكب، هم أحد هم أفضل يقولون هالشيء، لا هم يحاولون على أنه يقولون لا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ظاهر شنو؟ زين شنو العبارة بالله؟ لا توجيه الكتاب العزيز بشكل يكون موافقا إلى تلك الروايات. بعد أن صعب عليهم التفوه بنسخ الروايات للكتاب شنو العزيز. إن صعوبة التفوه بالناس جعلتهم يحاولون توجيه الكتاب العزيز بشكل يوافق الروايات. عنوان شنو صغير هيك أدلة دليل اي تقدير الفعل هذا ما رديته يعني اي اي صح ما خارج الظاهر لا داعي لكم اي صح لانه اذا عمتم في الحقيقة حل المشكلة والتوجيه بلا تقدير ليش مصير المن الى التقدير جيد. ادلة عنوان صغير ادلة وجوب الغسل حاول الجصاص ذكر وجوه اخرى لوجوب الغسل غير ما تقدم من توجيه دلالة الكتاب العزيز عليه. الوجه الأول اتفق الجميع على أن المتوضئ إذا غسل رجله فقد أدى فرضه وما هو الواجب عليه ولا يكون ملوما على شنو على ترك المسح. وهذا يدل على أن الواجب شنو هو الغد. إذ لو كان الواجب هو المسح لما كان ما أتى به شنو مجزيا وكان ملوما على ترك المسح. الوجه الثاني إنه ثبت بالنقل المستفيض المتواتر أن النبي صلى الله عليه وآله غسل رجليه وين في الوضوء ولم تختلف الأمة في ذلك وفعله هذا حيث إنه وارد مورد البيان والتعليم فيدل مولانا على ما على وجوب الغسل اي بدي هذا الوجه الثاني الوجه الثالث الى غد ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد الله